عثرت على رأسين من الغنم ضايعة، وقد سألت عن صاحبها في عدة أماكن وفي سوق الغنم ولم أجد لها صاحب، فأرجو إفتائي بما أصنع بها أو معها. إذا وجد الإنسان رؤوسا من الغنم أو غير الغنم كالبقر وغيرها ما يخشى عليه في العيون وجوه الأشياء من الذهاب والضياع، يعجبه يعجبه سنة كاملة. فإن عرف الحمد لله صلى الله وصاحبه، وإن لم يعرف حل الأفضل مشاكل ماله. والنبي عليه الصلاة والسلام من أوى ضاله هو ضال، قال المعركة وغني من الضلال. أما البقر والإبل هذه تحريم ارتهالا، لا حاجة إلى أن يتولاها ويحفظها، بل تبقى في الصحراء حتى يتولى أهلها ويجدها أهلها، وإذا كانت الأسواق ثم يجدها أهلها لا يقطع فيها. أما الغنم فينبغي له أن يعرفها سنة كاملة، وهكذا ما كان يدرس غنم الحيوانات الصغيرة التي يخشى عليها الموت وتلاعب الكلاب بها ونحو ذلك، إنه يعرفها أيضا. الحاصل أنه يعرفها سنة كاملة، فإن عرفت وإلا فهي لا. والأجرة على الصغير تكون عليه الأجرة، والمناجاة لله عليها وتعذيبها لله تكون عليه من هذه من هذا المال الذي وجده، وإن تركه ولم يحفظه فلا بأس. نعم.